بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. روى الإمام الدارمي في المقدمة من حديث المعتمر ابن سليمان أنه قال: رآني أبي أنشد الشعر، فقال: يا بني لا تنشد الشعر. فقلت له: يا أبي، كان الحسن ينشد، وكان محمد ابن سيرين ينشد. فقال له أبو: يا بني، إن أخذت بشر ما عند الحسن وبشر ما عند محمد اجتمع فيك الشر كله. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعليقا على هذا الأثر: وهذا الذي قاله أبو المعتمر لا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم مطلقا. إذا أخذت بشر ما عند محمد وبشر ما عند الحسن وبشر ما عند زيد، عد بقى، اجتمع فيك الشر كله. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الشبهات التي يثيرها بعض المبتدعة والترويج لاتخاذ القبور مساجد، أو لدفن في المساجد وجعلها عيدا يعتاد الزيارة إليه بين الحين والحين. وقلنا أن الشبه على كثرتها لا تثبت أمام النقد العلمي، ولكن نظرا لغياب العلم والفقه وتفشي الأمية الدينية، أصبحت هذه الشبه تشكل شيئا من شبه الحقيقة أمام عامة الناس، وخاصة إذا صدرت هذه الشبهة من متخصص أو من مسؤول، فبيبقى لها واقع سيء على المجتمع اللي هو تفشت فيه الأمية الدينية. اليوم إن شاء الله أنا تعمدت آتيكم بنصوص من فتاوى صدرت من دار الإفتاء المصري بشأن اتخاذ القبور مساجد ومشروعية الدفن في المسجد. قبل أن أسرد وأسمعكم ما جاء في الفتاوى بنصها، أريد أن أنبه على شيء طالما نبهنا عليه، وهو دل الدليل الشرعي والحديث في البخاري من حديث الزبير بن عدي: كلما ازداد الزمن ازداد إلى الأسوأ، يعني بكرة أسوأ من النهاردة والنهاردة أسوأ من امبارح. الحديث في البخاري حديث أنس بن مالك لما ذهب إليه الزبير بن عدي يشكون إليه ظلم الحجاج، فقال لهم أنس بن مالك: اصبروا، فوالذي نفسي بيده لا يأتي عليكم زمن إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى الزمن بيزداد سوء، دي قاعدة لازم نعرفها كويس. وسوء الزمن لا يأتي في الليل والنهار لأن دي ثوابت، ولا في المباني ولا في الجدران ولا الكلام ده. سوء الزمن يا أخواننا كما وضحه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في مسند الإمام أحمد من رواية زينب تقول: دخل علي ابن مسعود وقال: يا زينب، اليوم خير أم أمس؟ قالت له: لا أدري. قال لها: ولكني أدري، اليوم اليوم أفضل من غد، وأمس أفضل من اليوم. أما إني، ده كلام ابن مسعود، لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. يعني هتسمع الفتوى دلوقتي، يعني لا أكون مبالغا إن قلت هي أشد مما نفتي نحن الآن. يعني نفتي بالتحريم وبالبطلان وأن هذا لا يجوز. كلام العلماء الذي سوف أتيك به بعد قليل أشد في الألفاظ ومتان في العبارة وجزال في اللفظ مما نقول، وصدرت من دار الإفتاء المصرية من قرابة مثلا 1917-1955 في يعني في القرن اللي احنا فيه. ما الذي حدث وما الذي غير؟ الله عز وجل أعلم. وأنا أقول هذا الكلام يا أخوانا طبعا لا يخفى عليكم، ولكن نقل الكلام لعامة الناس في غاية الأهمية، لأن مش كل الناس يقبل منك، وكثير من عامة الناس وأصبح كل الشعب عامة يعني يتطلعون إلى علية القوم. طيب ما هم دولت كانوا في وقت من الأوقات بيمثلوا علية القوم، والخدمة كان معهم، الخدمة والخدمة يعني جددوه. فالأمور كما هي، ما الذي غير يعني؟ وكان ينبغي، وهذا إخواني لابد أن نراعي، لازم تراعي كويس، لابد أن تراعي سلفك في الفتاوى وفي نقل الأخبار، لابد أن تراعي، خاصة إذا كان متقيدا بالدليل الشرعي. يعني تعلم أخي من أصول أهل السنة يرحمكم الله، لو أن عالما في بلدة معينة أفتى بفتوى معينة لها حظ وافر من الدليل الشرعي، وجاء آخر من باب الأدب وحرصا على الألف وعدم الفرق والاجتماع ألا يخالف من سبقه وإن كان له وجهة في الدليل، ما ينفعش خلف، لأن كده سيؤدي إلى بلبلة الناس، خاصة إذا كانت المسألة تحتمل الوجهين. يبقى لازم اللاحق يراعي السابق حتى لا يحدث بلبلة عند الناس. لذلك تعلمون إخواني، وكلام ده في الجرائد وعلى عينك يا تاجر، ما فيش خيبه، لما الشجد الحق عليه رحمة الله بعد فضيحة مؤتمر السكان صدر كتاب الختان في الإسلام، وطبعا الكتاب في إيدينا كلنا، والشيخ عليه رحمة الله ونور الله قبره ونضر الله وجهه مال وجنح إلى رأي الإمام أبي حنيفة، وقال مش بالوجوب، قال لا، لأن الأئمة الأربعة قالوا بالوجوب، هو جنح لرأي أبي حنيفة، قال إن رأي أبي حنيفة في هذا الوقت بالذات هو أولى الآراء التمسك به، وهو أنه لولي الأمر إذا اتفقت طائفة من المؤمنين على عدم فعل هذه الشعيرة لولي الأمر أن يقاتلهم، ولي الأمر أن يعمل إيه؟ يقاتلهم مش يقتلهم، كويس؟ ودي فتوى من أكبر رأس دينية في البلد، معروف كده، يعني الدستور بيقول إن شيخ الأزهر بيعاد رئيس الوزراء، معروف هديت يعني، حتى رئيس الوزراء ممكن يقوله عن إذنك، ده ما حدش يقدر يقوله عن إذنك إلا بالوفاة، معروفة بالدستور كده، يعني وجهة أو سلطة لها شوكة. فلما حصل الضجة الجديدة بدأنا الكتاب، بعض إخواننا أهل الخير يطبعوه ويوزعوه. الشيخ الحق يقول إيه؟ بالوجوب، ويقول لولي الأمر أن يقاتل الفئة الممتنعة عن تطبيق هذه الشعيرة. الفتوى الجديدة الإسلام ما يعرفش الكلام ده، هتلزقوا بالإسلام ما ليس منه، وقف في حال اسمه اختم، إيه الخابة اللي توفي ده؟ ده اللي صدر، وبدأ بقى كل ناعق ينعق وكل صعلوك يتكلم. اجراء بقى اللي هم مش هنقول أنصاف متعلمين، اللي هم بيصطادوا في الماء العكر في منشط، وانا لو الكلام ده كله مش في دماغي ان انا اقوله، لو كان على علم كنت قلت لكم الجريده وانتوا بتفرجوا. الشيخ جاد الحق يكفر المجتمع المصري، واخد بالك ليه ايها الخبيث الابله وقام جايب مصور الصفحة اللي في الكتاب وقال نعمل ايه دلوقتي. واحد قال ان الختان حرام والتاني قال الختان فرض. شفتوا بقى البلبلة بتيجي منين؟ لذلك اخواننا اللي كانوا بيحضروا معنا الدورات وانا بشرح في فقه الخلاف اذكركم لعل كان بعضكم موجود او البعض مش موجود، قلت ان الدعوة لدين الله عز وجل في الديار المصرية بيقف في طريقها بعض العوائق، بعض العراقيل. العراقيل دي تكون مصدرها اثنين، من اعدائنا وممن ينتسبون الى الدين. اللي جاي من اعدائنا ده ولا تشغل بالك منه ولا يحرك شعره في لحيتك، ولكن الخطورة منين؟ ممن ينتسبون الى الدين. دي ذات العراقيل ترتب على وجود مثله وعراقيل كثيرة، يعني ترتب على وجود هذه العراقيل اللي هي من الداخل أن انصرف جل الناس عمن يتصدون إلى الدعوة وقال ابتعدوا عنهم ودعوهم حتى يتفقوا. ولما واحد راجل قاعد على القهوة ملوش دعوة بالكلام ده خالص، هو بيصلي المفروضة ويقرأ القرآن، الختان ليس من شعائر الإسلام وليس من الدين، كتاب اللي كان بيوزع على الأئمة اللي عمل مقدمة له واحد اسمه عبد الجليل سال. تخيل دي، شوف وصل لحد فين يقرأ الكلام. وكان قبلها لسه من حوالي 5-6 سنين شيخ الأزهر بيقول فرض لازم، وهو قاعد بس ماسك الشيش وعمال يقرأ في الحاجات دي. هيرمي كله، ولا كرمي لما يرسلهم على حال لما نسمع كلامه. ودي من أخطر ما يبتلى به الجبهة الداخلية، أصبحت مزعزعة ضعيفة ملاش قيام. يبقى لزاما علينا أن نراعي. يبقى مثلا لما واحد من إخواننا هنا وليكن الشيخ أحمد العيسوي بيتكلم في مسألة فقهية معينة وله وجهة في الدليل، أنا لزاما علي أن أتبعه وإن كنت أخالفه طالما أن المسألة لها وجهة، حرصا على الألفة وعدم الفرق. فكيف إذا كانت المسألة تتعلق بالحل وبالحرمة؟ واضح يا إخواننا؟ يبقى يقول له يا بني إن أخذت بشر ما عند الحسد وبشر ما عند محمد اجتمع فيك الشر كله. نقرأ بقى كده وركزوا معايا في الفتاوى، واللي هيحتاج لتعليق هعلقه بعدها، بيجيب لك الفتوى بتاريخ عشان تنقلها. يعني ما تيجي تتكلم في القضية في أي مسجد عند عامة الناس قلت لهم لا، قلت لهم لا بالله ابن تيمية ولا غيره، اركنوا بقى عندك فتوى فلين الفلاني علان الترتاني بتاريخ كذا في دار الإفتاء المصري، روح افتح خش على البتاع دوت على الملفات بتاعتهم وعلى على المخزن اللي بيسموه ده ولا ايه، هتلاقي كده موجود، هتلاقي كده موجود في الارشيف الفتوى موجوده ومكتوبه من فلان الفلان، لان دي ثوابت عندهم. اي واحد بيروح يفتي بيقدم طلب بيسجلوه عندهم برقم معين وبيدوك الفتوى برقم معين. طيب ده اللي زمن عليه، يعني دلوقتي على فرض ان احنا مثلا في مجمع التوحيد مثلا، يعني قلنا يعني ايه، عرضنا على اخواننا القائمين انهم عايزين نعمل ملف للفتاوى التي تصدر. صدرت فتوى من سماحة الشيخ أبي عمير أو من فضل الشيخ أحمد العيسوي أو من عادل أو من فلان أو من فلان، نكتب. يبقى لما يجي واحد تاني يسأل عن نفس السؤال اتفضل فتوى بتاعتنا ده كلام، هنشيل بس الاسم فلان ونحط اسمك اتفضل دي فتوى، لأن ده أحكام شرعية ما تغيرش. ولكن بقى تتغير الأحكام كلما أتى رجل بعد ما عادش دين، بقى ما عادش دين، طب لو ما جاش حد يبقى ما عادش فتاوى، ما عادش أحكام. فلا بد ان نراعي هذا الامر اخواني، ولا بد ان ننتبه له. وخاصه كما قلت لكم لما بدانا في مصايد الشيطان في مصيد اللي هي مساله القبور والاشياء هذه، قلت لكم هذا يختلف عما قبله. يعني كنا بنتكلم في الطهاره وفي الوسوسه اشياء هينه، يعني النهار ما يقع فيها اهو مازال مسلم، لكن في قضيه التوحيد الذي يسقط فيها يسقط في الشرك، يعني ما عادش له مندوح وما نقدرش نقول له خلاص ما تشغلش بالك. لا، سئلت كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي، يوجد بوسط مسجد عز الدين إيبك قبران، ورد ذكرهما في الخطط التوقيفية وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما، وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه في إحدى هذين القبرين لأن جده الذي جدد بناء المسجد مدفون بإحداهما، فنرجو التفضيل ببيان الحكم الشرعي في ذلك. السؤال واضح؟ طيب الجواب، اطلعنا على كتاب الوزارة رقم ده بقى اكتبه عندك عشان تكون عارف، رقم 2723 المؤرخ ب 21/3/1940، يعني بقى له كم سنة؟ 68 سنة. وكان المفتي يا اخوانا فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، يقول المطلوب به بيان الحكم الشرعي فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدين ايبك من دفنه في احد القبرين اللذين بهذا المسجد. يبقى المسجد فيه قبرين، والرجل اللي القائم على المسجد عاوز يدفن في واحد منهم، فبيسأل اهل العلم، ولحد وقت كده كتر خير. ونفيد الجواب هو بقى انه قد افتى شيخ الاسلام ابن تيمية بانه لا يجوز ان يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره. ده كلام من ده شيخ الإسلام تيمية، ومن اللي قاله الشيخ مين؟ عبد المجيد سليم. فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر، وقال في فتوى أخرى أنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنفشه إن كان جديدا. ده برضو كلام شيخ الإسلام تيمية، يعني لو المسجد قديم ودخلنا قبر قال لك شيل القبر ده خالص، تنبشه يعني تفتح اللي فيه وتشيله وتسوي القبر بالأرض وينتهى الأمر على ذلك. خدوا بالكم بقى، شوف، وذلك لأن في الدفن في المسجد، ركزوا في الكلام ده، إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبة وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم، وذلك غير جائز شرعا. ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده مهم قوي. هو بيعلل الحرمه ليه، هو لسه ما جابش ادله شرعيه بس بيعلل بقواعد واصول كليه. فبيقول لو ان احنا دفننا في المسجد اصبح الجزء اللي دفننا فيه سواء بقى متر في مترين او اي مساحه، هذا الجزء اخرج من المسجد ولا يستخدم في العلة التي من أجلها بني المسجد. المسجد بني لإيه؟ للصلاة والنوافل والفرض وتدريس العلم وما ينفع المسلمين. فلما نبني قبر في المسجد يبقى كده عطلنا جزء، وهذا خلاف الأصل الذي من أجله بني المسجد. ولأن اتخاذ قبر في المسجد، خذوا بالكم اهو بقى، على هذا الوجه الوارد في السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده. علشان كده أنا بقول يا إخوانا دايما، والكلام ده قلناه كتير وأنا بتعجب بيخفى على الناس إزاي، من أصول الشريعة بتاعتنا وأصل مفيش مخلوق يقدر يخالف فيه، اللي هو مبدأ سد الذرائع. ده أصل أصيل يا إخوانا في الشرع. يعني ابن القيم في إعلام الموقعين أتى على هذا الأصل ب99 دليلا، وقال أكتفي تيمنا بأسماء الله وإلا يوجد آلاف الأدلة. أنا بقولك سد الذرائع، يعني أنت عندك مسجد فيه قبر، ما يوم اتفقنا خلاص ما ينفعش. طب قبر خارج المسجد، يعني بينه وبين المسجد جدار، كان الأول في المسجد وبعد كده الناس يعني إيه فوق شوي فطلعوه خارج المسجد وجعلوا بابا بينه وبين المسجد، والاسم ينسب إلى صاحب القبر، ما ينفعش، العلة ما زالت قائمة. وكيف يخفى هذا على من يتصدون لنشر السنة؟ فأرجو أن تنتبهوا يا أخوانا، طالما إن المسجد ينسب إلى مقبور فهذا لا يحل البت، ولابد أن نقفل الباب ونوصده ولا يفتح قط، لأن أنت بتفتحه بتفتح على باب شرك، ما بتفتحش على بدعة ولا على كبيرة ولا على صغيرة، ده أنت بتفتح على شرك يخرج العبد من ملة الإسلام. يقول وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك. قال شيخ الإسلام في كتابه قضاء الصراط المستقيم صفحة 58 و100 إن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها، انتهى. ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مرثد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وقال ابن القيم نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش. نبش نبش يعني يا أخوانا نفتح القبر ونطلع إيه شوية العظم الموجودين ونحطوه في مكان تاني ونسوي القبر وانتهى الأمر على ذلك. قال ابن تيمية ولا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق. إلى آخر ما قاله في كتاب زاد المعاد. قال الإمام النووي في شرح المهذب صفحة 316 ما نصه اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب اتفقت إيه نصوص الشافعي والأصحاب. الحاجة العجيبة الناس ديت الواحد يريد أن يعرف ما الوجهة التي يسيرون عليها في الأحكام وفي الفتاوى لما تيجي تمعن النظر هوى على طول نيجي احنا نتكلم ونقول يا اخوانا زكاة الفطر الأحناف. طيب زكاة الحلي الشافعي لأن الأحناف قالوا بالوجوب. طيب القنوت الشافعي. طب الاستمناء الحنابل. شغل هوى والله مع الدين يبدأ يريد أن يهوى شيئا معينا فيأتي بزلات أهل العلم. طيب قال النووي والنووي طبعا كما تعلمون شافعي المذهب في الأصول الفقهية أما في العقائد على أهل السنة. اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة كراهتنا يا أخوان أي على تحريم ولازم تعرفوا المصطلحات دي عند الأئمة. كراهة هنا يعني تحريم بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعي والأصحاب وتكره الصلاة إلى القبور برضو للتحريم. ركزوا في الحاجات دي قوي يا أخوان وعاوزك لما تيجي تقرأ الكلام ده أو تقول الفتوى دي على عامة الناس احفظ الفتوى وقولها أنت ما تقرأهاش. يعني بقرأها ليه؟ لأن إحنا يعني هو مفترض إن إحنا بنفهم شوية. لكن لما إحنا بقى بندرس في البلد وبتاع لا ما تقولش يكره يقول لك بس أهو الشافعي يكره وكرهها ما جراش حاجة. لا في هذه الحالة تقول بالتحريم لأن هذا الذي أجمعت عليه الأئمة الأربعة. قال الحافظ أبو موسى قال الإمام الزعفراني رحمه الله ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث. وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في المسجد لقوله عز السلام من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له. وعلل صاحب الهداية هذه الكراهة بعلتين إحداهما أن المسجد بني لأداء المكتوبات وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم. وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة التحريم كما هو إحدى الروايتين وهي التي اختارها العلامة قاسم وغيره كان الدفن في المسجد أولى بالحظر. يعني بقول صلاة الجنازة مكروه في المسجد واستدل بحديث والحديث في المسند ولكن حديث يعني أعله بعض أهل العلم لأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعه وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا. شوف كلام المفتي وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا. ده كلام من يا مشايخ الشيخ عبد المجيد سليم في سنة 1940 تقريبا. ها 1940 ده في 2006 قال بالاستحباب فتوى أريها باستحباب اتخاذ القبور في المساجد والصلاة في المسجد الذي به قبر مستحبة مستحب. هذا يقول مما لا شك فيه يعني ما يحتملش أي وجه. شفت يا أخواننا الزمن بيزل للأسوأ إزاي. نسأل الله تبارك وتعالى إن أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. سئل برضو الشيخ عبد المجيد سليم بس كان في سنة 1928 من أحمد أفندي حمد الدالي الحاضر عنه محمد أفندي الحريري. ده السؤال من واحد اسمه أحمد أفندي حمد الدالي الحاضر عنه محمد أفندي الحرير في أن الست عائشة والدتنا بنت عبد الرحمن وقفت وقفا قررت فيه أنه بعد وفاتها ده الست بقى اللي هي الحاجة عائشة بنت عبد الرحمن قررت وقفا بعد وفاتها يعمل تركيبتين رخام من إيراد الوقف توضع إحداهما فوق قبرها والأخرى فوق قبر المرحوم علي أفندي الدالي زوجها المتوفي قبلها وهو والدنا. عرفت الوصية بتاعت ست عيشة؟ عملت وقف للمسجد، عندها وقف يعني لله عز وجل، فقالت الوقف ده هو اعملوا له تركيبتين، تركيبة يعني مقصورة بس من الرخام، واحد على القبر بتاعها واحد على القبر بتاع أبوها. وذكرت هنا الكنز 1928 قالت المبلغ 30 جنيه، طبعا كان لهم شنة ورنة 30 جنيه في الوقت ده، يقول بمبلغ من 30 جنيه إلى 40 جنيه للتركيبتين، وبصفتي ناظرا للوقف اللي هو الراجل راح يسأل السؤال، ومكلفا بالقيام بتنفيذ هذه الوصية، عرفت الوصية بتاعتها؟ سمعت همسا من أحد حضرات القضاة الشرعيين بأن هذا محرم وغير جائز شرعا، وكيف يحصل التصرف في المبلغ الذي تقرر لهذا العمل؟ ده السؤال. الجواب الشيخ عبد المنسلين، اعلم أنه يحرم رفع البناء على القبر ولو للزينة، ويكره للإحكام بعد الدفن، بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر لأنه بمنزلة البناء وهو منهي عنه، لما في صحيح مسلم عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، انتهى من الضر المحتار وحاشية رد المحتار. وفي الفتاوى الهندية إذا أوصى بأن يطين قبره وأن توضع على قبره قبة فالوصية باطلة، إلا أن يكون في موضع يحتاج إلى التطيين لخوف سبع ونحوه. إيه معنى كلام؟ شوف أخونا كلام العلماء عامل إزاي؟ التطيين إزاي؟ اللي طبعا بيبقى فيه شق في الأرض وبنحط فوق الشق قطع من الحجارة أو الخرسانات. طيب عاوزين نطين، يعني نجيب طين ونطين، قال لك ما ينفعش، حط حجارة بس بشوية تراب والتراب ما يكونش كتير، واخد بالك؟ طب ما نطينش ليه؟ قال لك لأن التطين بياخد معنى البناء وهذا منهي عنه، إلا إذا خشيت أن يكون هناك سبع ونحوه، يعني ذيب أكرمك الله أو كلب هيجي يشيل حجارة ويوصل لإيه؟ للجث، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تطين، أما وضع القبة فهذا لا يجوز مطلقا. ده الكلام ده يا اخواننا فين؟ مش في المساجد، ده الكلام ده فين؟ ها برا في القبور، مش اوعى تكون تفكر ان الكلام ده في المساجد. وبناء على ذلك فوضع التركيبتين لا يجوز شرعا، ومتى كان الامر كذلك بطل شرط الواقفه شراءهما بالمبلغ الذي عينت، ووجب صرف هذا المبلغ على الفقراء لان ما بطل صرفه الى الجهه التي عينها الواقف صرف الى الفقراء، وهذا إن لم يكن في حدة الوقف التي لم يرسلها المستفتي إلينا ما يقضي بصرفه في جهة أخرى غير الفقراء، والله أعلم. كلام واضح يا إخوانا؟ ده ينقل حتى يعلم الناس أن المسألة ما أصبحتش أدلة شرعية ولا دين، لا ده أصبحت أهواء، والله نسأل أن يعافينا وإياكم من كل زلل. بص يا أخي الفار، هي أسئلة فتوى تانية من حسين أفندي حسن أيوب المفتي برضو عبد المجيد سليم في سنة 1942، قال إن الزوجة الست عريفة قادن بنت عبد الله معتوقة، معتوقة المرحوم الأمير محمد بك أبو الدهب، وقفت حال حياتها ونفاذ تصرفاتها أعيانا كائنة بمصر، وهي جميع المنزل الكائن بحارة شمس الدولة وعطفة الزنكلان قسم الضرب الأحمر، بمقتضى حدة وقفها الصادرة من محكمة الباب العالي في سنة 1217 هجرية، وأنشأت وقفها هذا من تاريخ، خد بالك بقى الوقف يروح فين هون، على أن يصرف من ريع ذلك لعشرة أنفار، لعشرة إيه؟ أنفار قراء من حفظة كتاب الله المبين يقرؤون عشرة أجزاء من الربع الشريفة بمنزل الواقفة المذكورة في كل يوم صبيحة بعد صلاة الصبح، ويقرؤون عشرة أجزاء في كل يوم بعد صلاة العصر، ويختمون قراءتهم المذكورة بسورة الإخلاص والمعوذتين، وفتحت الكتاب والتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وسلم ويهدون ثواب قراءتهم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة والتابعين وأولياء الله الصالحين أجمعين وفي صحائف الواقفة في حياتها وإلى روحها بعد وفاتها ثم إلى روح المرحوم أيوب بك أمير الحج الشريف المصري ثم إلى روح معتقها المرحوم الأمير محمد بك أبو الدهر ثم إلى روح عتقائها وعتقاء زوجها المذكور المرحوم أيوب بك وذريتهم ونسلهم وأموات المسلمين في ذلك من كل سنة من سنة الأهلية الأهلة نظير قراءتهم على الحكم المذكور 4,000 نصف لكل نفر منهم في كل شهر وثلاث نصف وثلاثون ونصف فضة من ذلك ولمن يكون شيخا عليهم في كل شهر وما تفضل من ريع الوقف المذكور يصرف جميعه في عمل مولدين شريفين أحدهما في ليلة النصف من شعبان والثاني في ليلة عيد الفطر من كل سنة وفي ثمن أطعمة وخبز وبن قهوة وشمع وقود وأجرة من فقهاء القراء وما يحتاج الحال بحسب ما يراه النظر على ذلك ويؤدي إليه اجتهاده فإن تعذر الصرف لذلك صرف ريع ذلك الفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا حيثما وجدوا وشرطت شروطا في وقفها منها أن يبدأ النظر عليه بعمارته ومرمته ولو صرف في ذلك جميع غلته فأرجو إفتائي بما يقتضيه المنهج الشرعي في هذا الوقف من صرف الخيرات المذكورة مع العلم بأن عين الوقف غير الحاجة إلى العمارة وتأتي بريع شهري أكثر مما قدرته الواقفة فيما شرطته ولا يقل إراده الشهري عن 30 جنيه وهل لناظر هذا الوقف أن يصرف ريعه في غير ما اشترطته الواقفة مع عدم تعذر الصرف على ما اشترطه أفتونا ولكم الأجر والثواب في 12/4/1941 نفس اللي بيحصل ولا جديد شغل المآتم وشغل القراء وشغل الموالد نفس الكلام بالضبط نفس الكلام بالضبط والشرع واحد لم يتغير طبعا دلوقتي أصبح الأمور كما ترون دلوقتي من الثوابت أن يحضر علية القوم الموالد لازم يحضر لازم يحضر خبرك ويصور ويتكلم شوف أخواننا كيف تبدلت الأحوال وتغيرت عشان كده أنا أتيت بهذه الأشياء حتى أخف أنا وأنت على مدى الانحدار والانهيار التي وصلت إليه العقيدة عشان تقدر حجم المحنة التي نحن فيها ويبدأ بقى تشوف شغلك وتحرك بما يمليه عليك الدليل الشرعي أجاب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور ونفيد بأن ما جعلته الواقفة للقراء لما يعملوا ايه هيقرأوا الختمة الشريفة الصبح وبعد العصر ويختموها بالتهليل والتسبيح والصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وسلم بأن ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم لأن هذا استئجار على قراءة القرآن والاستئجار على قراءة القرآن غير جائز غير جائز سمعت مرة بوداني راس كبيرة قوي سؤال نفس السؤال واحد أبو مات وعاوز يعمل له مات عارف كان الجواب بيقول إيه يعني كلام أنا من هوله الخرص قال اللي معاه مال ومحيره يشتري به حمام ويطيره ده الجواب تخيل ديت ابو رمان وعاوز يعمل مأتم ويجيب قراء وصوان ويجيب فيديو والكلام ده ما الحكم الشرعي في ذلك اللي معاه مال ومحيره يشتري به حمام ويطيره ينفع الكلام ده اهو ده الواقع يبقى يقول أن هذا استئجار على قراءة القرآن والاستئجار على قراءة القرآن غير جائز غير جائز يعني ايه يعني ايه ويبقى المال ده أكله ايه أكل أموال بالنسبة الباطل كما حققه العلامة البركوي وابن عابدين وغيرهم وبيناه في فتاوى كثيرة يعني كأن الشيخ أفتى بالمسألة دي كتير كما بينه في الفتاوى كثير. ولأن عمل مولد يستحضر فيه القراء وتدفع لهم أجرة ويعمل لهم أطعمة وخبز وبن قهوة وما يحتاج الحال إليه كما قالت الوقفة ليس بقربة لاشتماله على استئجار من يقرأ القرآن وهو غير جائز كما سبق. وثانيا لأن عمل الموالد بالصفة التي يعملها العامة الآن لم يفعله أحد من السلف الصالح. من اللي قبل سبت السلف الشيخ عم يصلي لم يفعله أحد من السلف الصالح، ولو كان ذلك من القرب لفعلوه. وعلى هذا فيصرف صافي ريع الوقف للفقراء والمساكين والوقف على من يقرأ القرآن وعليه عمل الناس. وينبغي للناظر إذا رأى أن يعمل بما رأيناه أن يستأذن المحكمة المختصة في صرف ريع الوقف للفقراء والمساكين. وبما ذكر علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم. واضح يا أخوان الفتوى دي برضو آخر واحدة هي عشان نتكلم في الموضوع بتاعنا نتكلم فيه. سئلة هنا بقى الشيخ المفتي الشيخ محمد بخيت في سنة 1917 سئل فقيه يقرأ القرآن دعي في مأتم وأدى القراءة 3 ليالي ولم يشترط أجرا مخصوصا. لأن دلوقتي يقول لك لو اشترط يبقى حرام لو ما اشترطش يبقى حرام. عين ولم يشترط أجرا مخصوصا عينه لصاحب المأتم، وبعد انتهاء الليالي المذكورة أعطاه صاحب المأتم الأجرة بحسب حاله وبحسب اللائق أيضا، فأبى الفقيه المذكور أن يأخذ المبلغ الذي أعطاه إياه وطلب ضعفه بالرغم أنه من مشاهير القراء ذو الصيت. فهل لا يجاب الفقيه المذكور إلى طلب الزيادة عما يدفعه إليه صاحب المأتم حيث لم يشترط عليه مبلغا معينا أو يجاب؟ عارف الفتوى بيسأل بيقول إيه؟ هو ما سألش العمل حلال ولا حرام، ده هو بيسأل جزئية إيه؟ الرجل ده جه يقرأ جه يشتغل وما اتفقناش على أجر، والرجل صاحب المأتم اداله لأنه لما اشترطش عليه، فهو بيعترض على الأجرة. بيقول ينفع يعترض ويعترض ليه؟ لأن احنا ما اتفقناش على الأجر. أدي السؤال، لكن هل هو قال له القراءة حلال ولا حرام؟ ما قالوش. شوف بقى الجواب عامل ايه. مين اللي مجاوب يا اخوانا؟ قلنا شيخ محمد بخيت سنة كام؟ 1917. اطلعنا على السؤال ونفيد أن العلامة ابن عابدين نص في تنقيح الحامدية بصحيفة 26 و100 على أن عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها متفقة على أن الاستئجار على الطاعات لا يصح. الاستئجار على الطاعات إيه؟ لا يصح. واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخ تعليم القرآن فجوزوا الاستئجار عليه وعللوا ذلك. يبقى الأصل إيه؟ المنع ولا الأصل الجواز؟ الأصل المنع، ولكن عللوا ذلك بالجواز ليه؟ وعللوا ذلك بظهور التواني في الأمور الدينية وبالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، لأنه حيث انقطعت العطايا في بيت المال وعدم الحرص على الدفع بطريق الحسنة يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا ويضيع القرآن، فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك. واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار على الآذان والإمامة للعلة المذكورة لأنهما من شعائر الدين ففي تفويتهما هدم للدين، فهذه الثلاثة مستثنى للضرورة اللي هو تعليم القرآن ها والأذان والإمام. فإن ضررت به المحضر إلى أن قال والأصل أن كل طاعة، خدوا بالكم يا أخواني، والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. فالاستئجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند أئمتنا، ولا شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب، فلا يصح الاستئجار لأن الاستئجار بيع المنافع وليس للتالي منفعة سوى الثواب، ولا يصح بيع الثواب. من أعجب بقى الفتاوى حاجات عجيبة الله يسمح، سئل بعضهم عن الأموال اللي بيخدها الجماعة القراء، قال لك يجوز. طيب ما الدليل؟ قال لك انت حبست، قال لك حبس على الطاعة. هي حبس على الطاعة لفظ يعني تشكل عليه، هو الصواب استئجار، والاستئجار على الطاعات لا يجوز. عرف يا اخوانا الحاجات دي والفتاوى دي تنقل، وعاوزك تركز على، لان لما تيجي تتكلم في القضية دي طبعا احنا لساننا كده اعتاد على شيء سامي زمين جل الناس كده يعني، وحق لا عامة الناس عندهم كده يعني حساسية ضد الاسم نفسه. لا الفتاوى هي شيخ محمد بخيت، شيخ محمد سليم في فتوى تانية بس ما رضيتش اجيبها لان يعني عشان ما نطولش في المحدث يعني. فتنقل كلام الناس وتنسب الكلام اليه. فالاستئجار على الطاعات الاصل فيه انه لا يجوز. طيب يقول فالإجارة الحقيقية تكون باطلة بالأولى. فهذه النصوص المذهب من متون وشروح متعلقة، ومنها التلاوة إلا ما استثناه المتأخرون للضرورة كتعليم والأذان والإمامة. ولا يصح خدوا بالكم إلحاق التلاوة المجردة بالتعليم لعدم الضرورة، إذ لا عليها بخلاف التعليم. ومثل ما ذكره العلامة، ذكر أيضا في رد المحتار وفي حيشته على البحر، وخالفه العلامة المرحوم الشيخ المهدي في فتواه قال: وأما الموصي به للتجهيز والتكفين وقراءة الصمدية والعتاق والختمات، فالمبلغ الذي عينه لذلك بعد تحقيق ما ذكره شرعا ضمن دعوة أحد الورثة على الباقي مأذول له في الخصومة من قبل القاضي، يخرج من حوزة تكفينه وتجهيزه، وما بقي يصرف لجهة الخيرات التي عينها المصري. يعني هنا ايه بيجيب واحد يقول له ايه ان هو وصى بالتجهيز والتكفين وقراءة الصمدية، قال لك لا التجهيز والتكفين بس، اما قراءة الصمدية وهذه فلا يجوز مطلقا ان تفعل لانها استئجار على طاعة ولا يجوز. فضل ليش ده؟ طبعا الكلام ده كلام مهم جدا، وكان لزاما أن نأتي به حتى نقف عليه. يبقى يعلم أن ما اتفق عليه السلف وما قرره الأئمة أنه لا يتفق في دين الإسلام مسجد وقبر، والصلاة في مسجد بها قبر نقطع ببطلانه، نقطع ببطلانه. اتفق الأئمة الأربعة على لعن من فعل ذلك، هذا إجماع لعن من فعل ذلك. يعني حتى الذين قالوا بأن الصلاة صحيحة قال لم يستطيعوا أن ينفوا اللعن، لأن النص صريح وصحيح. فمن فعل ذلك فهو ملعون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. هذا الذي عليه المتقدمون وهذا هو الحق. فمن غير وبدل فلا يلومن إلا نفسه. وإياك أخي المسلم أن تسير مع كل ناعق، لن ينفعوك، وإن استطاعوا أن يضللوا فحينما يقف العبد بين يدي ربي عز وجل لن ينفعه لما قدم، فاحذر هذا وكن على حذر. بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الكتاب، وقال هو بعد ما تكلم عن الشبهات ورد عليها كملت الكتاب بقى حاجة بس نكملها قبل الأذان بإذن الله. قال: وأما الذي يشرع عند القبور، إيه اللي يشرع عند القبور؟ يقول الإمام أي ابن القيم: يشرع الدعاء له لا الدعاء به، والشفاعة له لا الشفاعة به. أنت ما تروح عند بتدعي للميت، ما بتدعيه، ما بتدعوهوش هو، بتدعي وتدعو له وتشفع له، لأن الدعاء من أنواع الشفاعة، تشفع له لا تطلب منه أن يشفع لك. هذا هو المشروع الذي شرعه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم وفي المسند أيضا من حديث محمد ابن قيس ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أي عائشة: لما كانت ليلتي التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندي. تقول عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزع نعله وبسط رداءه واضطجع صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أني قد نمت قام رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا وأجافه رويدا خرج انسل من جنبه. تقول رضي الله عنها وارضاها: فخرجت خلفه فإذا به اتجه إلى البقيع فمشيت خلفه، فلما وصل إلى البقيع رفع يديه ودعا وأطال ثم رجع، فلما رجع رجعت فأسرع فأسرعت ثم دخلت في فراشه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال لها: يا عائش ما لي أراك حشية رابية، يعني نفسك مكروش. فقالت له: لا شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إما تخبريني وإما يخبرني الله. فقصت عليه ما حدث، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. تقول: فلهدني بيديه فأوجعتني، ثم قالت له: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني كل الناس الحاجة تخبيها ربنا يعلمها. وهذا الحديث أصل في العذر بالجهل، بالعذر بالجهل. يعني إيه عائشة بتقول إيه؟ وهل كل ما يكتم الناس يعلم الله؟ يبقى بتسأل عارفة ولا مش عارفة؟ مش عارفة. بتقول يعني هل كل اللي الناس تخبيه ربنا يعرفه؟ أنت ما دي ثوابت، ولكنها ما علمت، لأن من شك في هذا يا أخوانا عياذا بالله يكفر، ولكن إن كان جاهل يعظم بجهل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنين أن يحيف الله عز وجل على رسوله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، وما كان ليدخل علي وقد وضعت ثيابك. فلما خرجت قال: إن الله عز وجل يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقبر؟ ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقبر؟ هنا يا أخوانا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف كده بداهة إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني في شيء معين ينبغي أن يظهر وأن يوضح. النبي صلى الله عليه وسلم في حقه خاصة عن الأمة لا يتأخر، ما يقدرش يعني حاجة المفروض تظهر دلوقتي اهو ما يقدرش يخليها بكرة، لا. في حق أنا وأنت ممكن نأخرها ممكن نكتمها، لذلك أهل الأصول بيقولوا تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ يبقى إذا كان التأخير لا يجوز فالكتمان من باب أولى إيه؟ لا يجوز. أيضا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقابر؟ فلو كانت زيارة المقابر للمرأة محرمة للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا لا ما كنت زيارة مقابر زور إزاي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي. يبقى ده إجابة عن سؤال كلنا في أمس الحاجة إليه، قولي. في بقى روايات عديدة من جملتها: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، أنتم سلفنا ونحن وراءكم بالأثر، اللهم اغفر لنا ولهم، اللي هي النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل النصوص يا اخواننا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها قط اللي هي النصوص الصحيحة الثابتة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة شيء من القرآن، ولا بدعاء الميت ولا بالاستشفاع به، بل الدعاء له والشفاعة له. يبقى دي الزيارة المشروعة للقبور، أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا غير العبد أو بدل فلا شك أنه ابتدع في دين الله عز وجل. ولا يتعارض حديث عائشة السابق ذكره مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. قال القرطبي عليه رحمة الله: واللعن المذكور في الحديث أي للمكثرات من الزيارة، فإذا أكثرت المرأة الزيارة للقبور فلا شك أنها لها نصيب من اللعن المتقدم. كذلك إذا خصصت يوما بعينه على مدار الأسبوع أو على مدار الشهر أو على مدار السنة فلها قسط من الذم وتدخل في نطاق البدعة المحرمة. ودية إبقى بنقول عليها عبادات نص الشرع عليها جملة ولم ينص عليها تفصيلا. خدوا بالكم يا أخوانا ما اتكلمت، الأشياء اللي ربنا عز وجل كلفنا بها من ناحية ثبوت الدليل عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما نص الدليل عليه جملة وتفصيلا، ده نوع. النوع الثاني ما نص الدليل عليه جملة لا تفصيلا. النوع الثالث ما لم ينص عليه الدليل لا جملة ولا تفصيل. جملة وتفصيل يعني أقيم الصلاة هذا إجمالا، تفصيلا صلوا كما رأيتمون أصلوا، ده جملة وتفصيل. ولله على الناس حج البيت، ده جملة. خذوا عني مناسككم تفصيلا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده جملة. آتوا الزكاة تفصيلا في الركاز الخمس، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده جملة تفصيل. الحكم إيه؟ يعمل بتفصيله كما ورد. طيب لم ينص عليه جملة ولا تفصيل يعني ما فيش دليل عليه، هذا بدعة باتفاق. طيب ما نص عليه جملة ولم ينص عليه تفصيلا، زي إيه؟ قوله تعالى اذكروا الله، هذا مجمل. التفصيل، التفصيل يعني إيه؟ في الكيفية والزمان والمكان المشرع أطلقها. يبقى لا يجوز لنا أن نقيد ما أطلقه الله عز وجل، ولا أن نخصص ما عممه ربنا عز وجل، ولا أن نضع له ضوابط وقيود ليست من عندنا. كذلك زيارة القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم من وريد بن الحصيب: إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. يبقى ده أهو مطلق جملة. أنا بقى عشان أخصصه بيوم أو بوقت معين أو بساعة معينة تحت أي اعتبارات شرعية لا يجوز. أما أن أنا أخصص الوقت لأن ده الوقت اللي أنا فاضي فيه، هذا لا بأس به. وعايزين نميز بين حاجتين يا إخواني، يعني مثلا أنا باجي، أنا في سفر وباجي القرية بتاعتي كل يوم حد مثلا أو كل يوم اثنين، فعودت نفسي مثلا كل 3-4 أسابيع أروح أزور القبور يوم الاثنين لأن ده اليوم اللي أنا فاضي فيه، بعكس ما أن أنا أخصص يوم لاعتبارات شرعية ليس عليها دليل، كأن يذهب الرجل مثلا في عصر الأربعاء أو في صبيحة الجمعة أو في عصر الخميس بحجة أن الأرواح تأتي أو ما شكل هذا، كل هذا باطل ولا يجوز. واضح يا أخواننا الأمر دي؟ ليش؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبق وتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا دفن في بيت عائشة؟ ليه؟ لورود الدليل الشرعي على ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو بكر: حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته ما قبض الله عز وجل نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. بالضبط نص شرعي. وقلنا أن حجرة سيدة عائشة رضي الله عنها ليست من جملة المسجد، لأن التشريع أخذ منين؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دفن أبي بكر وعمر في المسجد تم بإجماع الصحابة ولم ينكر أحد قط، فهذا إجماع، والإجماع ماله عندنا حجة شرعية ولا مش حجة؟ وهذا يا إخواننا من أقوى الإجماعات، لأن حدث والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فأبو بكر دفن وفي حياة عمر، وعمر دفن في حياة عثمان وعلي وفلان وفلان وفلان، فهذا إجماع، فلزاما علينا أن نتقيد بهذا الإجماع وخرق الإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والإجماع الصريح المتيقن من حدوثه من خالفه كأنه خالف النص، ومن خالف النص معروف، أو من رد النص حكمه معروف في شريعة الإسلام. فمسألة دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليست في المسجد كما تقدم ذكره. يقول يوجد إخوة من أهل التبليغ والدعوة في مسجد دقريتنا، ولقد أقنعوني بنتائج الخروج في سبيل الله وطلبوا مني أن أذهب معهم من أجل أن أدعو المسلمين، فما رأي فضيلتكم؟ الجواب لا يجوز، والخروج بدعة ومحدثة وضلالة ولا يجوز. وشوفوا يا أخوانا كما قلنا وقال الأئمة، الدعوة لدين الله عز وجل عبادة، والعبادة لا بد أن تكون منضبطة بضابطين اثنين، ضابط الإخلاص وضابط المتابعة. فكون إن هو يبني أصلا ووسيلة على نتائج، كلام ده غير صحيح. يعني هو أقنعوك بإيه؟ راح لفلان كانت مش عارف بتعمل إيه وربنا هداه، شوف فلان الفلان اللي بيخطب على المنبر وبيهز المنابر إحنا اللي جايبينه، شوف علانية اللي كانت بترقص إحنا اللي جايبينه. عمر ما كان النتائج يثبت بها الحكم الشرعي او الدليل ابدا، محدش قال لك. والا بقى تم ممكن الانسان يختلي بامرأة وبشيء من الدقة وبشيء من الحماس يقنعها بالنقاب والاشياء دي، يبقى خلاص كده ثبت ان الكلام، بيقول لك لا اصل الخلوة محرمة، تم برضو الاشياء اللي انت بتعملها محرمة. يا اخوانا لا بد ان نتبع ولا نبتدع، فالبدعة مقيتة في شريعة الله، وخروج هؤلاء الناس أفتى أئمتنا، كلام ده مش هقول لك منسوب للشيخ ابن باز، لا سمعناه مشافهة منه من الشيخ العثيمين، وقرأنا للعلامة الألباني ولجل أهل العلم أن هذا الفعل بدعة ولا تجوز، فعليك بالسنة والله يتولانا ويتولاك. هل عقد الزواج لابد أن يتم ويشهر عندما يسمى بالمأذون؟ وهل دفع المبالغ الكثيرة لهذا المأذون من الإصراف؟ وهل هذا الأمر أصل في السنة؟ طبعا مسألة التوثيق اللي هي قسمة الزواج والكلام ده والصور والطبعة بخمسين جنيه والأشياء دي كلها مكنش موجود، ولكنها يا إخوانا بتندرج تحت المصالح المرسلة ولا بد من فعلها، لازم تفعل. طب لو ما عملتهاش النكاح باطل؟ ما مسألة المطلق، ولكن لا يجوز لولي أمر فتاة مهما كان المتقدم ثقة وفوق الثقة أن يقتصر على الصيغة الشرعية زوجني جوزتك قبلت منك مع الصداق والشهود، لا يحل الولي الأمر ذلك، لأن مسألة إن هو يجحد وينكر أصبحت دية يعني أوضح من شمس النهار. مبالغ كبيرة مش كبيرة بقى دية إيه، ما هنعمل فيها إيه؟ إلى الله المشتكى، ادفع وخلاص. أما أنك تفعل هذا بدون توثيق لا. يقول أتت جنازة امرأة ووضعت في القبلة وصلى الناس السنة البعدية والنعش أمامهم، فهل ذلك في شيء؟ هذا لا يجوز، لما يكون بنصلي على جنازة في المسجد لازم الجثمان يكون في مؤخرة الناس ولا يوضع أمامهم أبدا، هذا لا يجوز. قلت أن دفن أبو بكر وعمر في المسجد الذي آخر موت في المسجد. أنا قلت أن حجرة السيدة عائشة ليست من المسجد، وكنت قلت في المسجد أنا مخطئ. هي محكمة يعني محكمة أن أنا لا أغلط ونص وكل يخطئ، واخد بالك؟ قلت أن دفن أبي بكر وعمر في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم هذا إجماع من الصحابة، ولكن هل الحجرة من المسجد؟ لا، ليست من المسجد في شيء. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بالصلاة في الخف وقد صلى بها، فلماذا لا نفعلها نحن؟ وهل ترك هذه السنة جائز أم غير جائز؟ فعلها يا أخي، من قالك ما تفعلهاش؟ اشتري خف وصلي فيه، ليس فيها بأس إن شاء الله. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به مدى صحة، حديث صحيح صحاه الشيخ ناصر في صحيح الجامع. يقول أنه في كلية التجارة قدر الله أن أعيش وحيدا بمعنى الكلمة في دنيتي تلك، حيث قدر الله انفصال الولد والولدة وأنا في الابتدائية، وتزوج كل منهما، وبقيت أنا مع جدتي، وبين الحين والآخر تزورني أمي وأبي، وظل هذا الحال 20 عاما تقريبا. ألا الآن أفتقد حاليا الأم والأب. والسؤال بقى، والذي وليد الذي ذكرت عنده ورش، وعندما ذهبت آخر مرة لزيارتي وجدت أختي الصغيرة هي التي تناوله وتساعده، وطلب مني أن أعمل معه، وبكل صراحة أنا لا أطيق معاملته ولا جفاءه ولا أشعر معه بحنان، وأصبح بواقع الأيام مجرد شخص يوفر للجانب المادي فحسب. لو رفضت الذهاب إليه كنت أعقل له مع العلم، والله إنني لم أقل عليه ذلك أقوقا، ولكنه واقع وكأس مرير تجرعته مرارته وأعاني منه كبيرا. إخنص الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا، وليس في هذا عقوق، طالما أنت لك شغل تاني ليس في هذا عقوق للوالد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعب الكوشينة يا أخوانا على الكمبيوتر حرام ولا يجوز، كلام واضح؟ لعب الكوشينة حرام ولا يجوز، سواء كمبيوتر أو غير كمبيوتر. ما حكم الأجرة الذي يأخذه الإخوة الذين يصلون صلاة التراويح بالناس في رمضان؟ وهل هناك فرق في من اشترط أو لم يشترط؟ وهل المبلغ له اعتبار أم ليس له اعتبار؟ احنا قلنا الأصل إيه؟ المنع، ويجوز في كم حالة؟ في الإمامة والأذان وتعليم القرآن، وإن ترفع فهو خير له، وإن أخذ فلا بأس إن شاء الله. واحد هنا تقريبا والدته توفيت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن زلتها وأن ينور لها في قبرها وأن يثبتها عند السؤال. هل القبر المبني فوق الأرض له حكم القبور الشرعية من الجلوس؟ نعم، لا يجوز الجلوس عليه ولا الاتكاء عليه ولا أن يطأ بالأقدام ولا أن يبنى عليه. رجل يسأل ويقول هل يجوز أن نحب أختي في الله؟ ما ينفعش، ماش كده خالص، والله يهدينا وياه. يقول الاستئجار على الطاعات حرام بالنسبة للمشايخ الذين يحفظون الأطفال بخمسة جنيه، هل يصح أم لا؟ خمسة جنيه شوية، خمسة جنيه شوية في الوقت ده. أكرموا أهل القرآن الذين يحفظون أولادكم. الله يا أخوانا كان ده كان مني لسمحت الوالد مشافهة النباز عليه رحمة الله، نفس الكلام اللي ذكرته لكم. فقلت له هل لو اشترط ليستعين بهذا المال وبالله قبله على معيشته فيه بأس؟ قال لا بأس به، لا بأس به. ومسألة التحفيظ مش سهلة، وبعدين عاوزك تبص للمآل، للمال يعني عندك عين حفظ القرآن دي لو انت تعيها جيدا هتفرق معك كتير قوي. واحد حفظ القرآن يا اخي كل كلام ربنا يحمله في طيات قلبه، أتريد أفضل من ذلك؟ أريد أن أقترض مالا من أخ لي في الله وهو يأبى أن يكتب بيننا عقد، فهل أقترض منه خذ الفلوس واديله ورقة أو مستند بهذا المبلغ؟ هل يجوز الأناشيد الإسلامية بدون موسيقى؟ الجواب لا يجوز. هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى بعد الثانية عشر؟ الجواب صلاة العشاء على الراجح والتحقيق لأهل العلم إلى منتصف الليل. ومنتصف الليل بنحسب ازاي؟ تشوف الشمس بتغرب متى والفجر بيأذن قد ايه، ونشوف الفترة الزمنية نقسم على اثنين يبقى هو ده نص. اما منطق اخرها غير منتصف الليل ونقول وقتها للفجر، هذا الكلام غير صحيح، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.